سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدرر ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. نبدأ من قوله عز وجل أم يقولون افتراه. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه. قرش. أم يقولون افتريه. نعم أبو عمرو. أم يقولون افتريه. أكمل. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إيتي بالصلة. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إيتي بخلف حمزة. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فاتوا ورش. قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أبو جعفر. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أكمل. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. إتم يعقوب. وأن لا إله إلا هو. التوسط. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. إيتي بالإشباع ورش. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. يلا الصلاة. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. توسط الصلاة. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. أكمل. فهل أنتم مسلمون؟ الصلاة. فهل أنتم مسلمون؟ ورش. فهل أنتم مسلمون؟ سكت خلب بخلتي. فهل أنتم مسلمون؟ من كان؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الصلاة. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. توسط الصلاة. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إليهم ورش. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعقوب. إليهم. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. التقليل ورش. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إلى غسلة وإتي بأبي عمرو. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الإمالة الحمزة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. سيتقلب خلف. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لا الكسائي. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم ما شاء الله ولا قوة بالله. أسألكم بالله. ممتاز. دكتور سامح تفضل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعم. الصلاة. فضل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ورش. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لا. ليس لهم في الآخرة إلا النار. لا. ليس لهم في الآخرة إلا النار. حمزة بخلف. ليس لهم في الآخرة إلا النار. خليت بعد مسكت. ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. موسى توسط. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. موسى الإشباع ورش. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. تقليل ورش. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. تقليل أبو عمرو. أبو عمرو. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. توسط للدوري. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. إتي بحمزة خلف ثم خلد. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. نعم. إماما ورحمة. التوسط بالإمالة للكسائي. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. نعم. إماما ورحمة. تمام. كتب ابن كثير. ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أكمل. أولئك يؤمنون به. تفضل. أولئك يؤمنون به. يلا ورش. أولئك يؤمنون به. حمزة. أولئك أولئك يؤمنون به. ومن يكفر. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. نعم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. نعم نعم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. النيسي. هذا ورش دوري. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تمام الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يلا شوف بداية تفضل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. الدوري. تمام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. السوسي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ورش. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سيتخلب بخلفه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أكمل. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إيدي بالتوسط. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إيدي بالصلة. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. التوسط الصلاة. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إلا الإشباع. ورش. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. حمزة. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. خليت بعدم السكت. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أكمل. ألا لعنة الله على الظالمين. الذين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. إتي بورش. وهم بالآخرة هم كافرون. نعم نعم. وهم بالآخرة هم كافرون. نعم. وهم بالآخرة هم كافرون. خلد. وهم بالآخرة هم كافرون. إتي بالصلة. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. عوجا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. قل أولياء. هشام. أولياء. نعم. أولياء. نعم. أولياء. إتي بالصلة. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. ورش. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. حمزة. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. نعم. من أولياء. نعم. هذان الوجهان لحمزة بكماله. تمام. ثم نأتي الآن بخلف من أولياء. الآن خلد على ترك السكت. نعم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء وطبعا في حالة الوقف لحمزة كما قرأ هشام. تمام. يضاعف له. يضاعف لهم العذاب. نعم. هنا يضاعف يقرأ بحذف الألف مع تشديد العين ابن عامر. التشديد والقصر. تمام. بالتشديد والقصر بابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. تمام. يضاعفه ارفع في الحديد وهنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار واقصر. تمام. وفي الدرة أيوة. يضاعفه انصب حز وشدده كيف جاء إذن حم. فضل. الآن نقرأ لابن كثير. نعم. يضاعف لهم العذاب. أكمل. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ورش. وما كانوا يبصرون. أحسنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ولا يبارك. فضل دكتور محمد. فضل. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إيدي بالصلة. خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أتوسط. خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أتوسط. خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ورش. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا حمزة. خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. نعم. هم الأخسرون. تمام. هذا خلاد على تحقيق. تمام الله ينور. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. في الآخرة هم الأخسرون. في الآخرة هم الأخسرون. أسمع حمزة. في الآخرة هم الأخسرون. نعم. هم الأخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة التوسط. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. إيدي بالكسائي. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. الصلة. توصل الصلة. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. إيدي بورش. ورش على كسر بدل. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. حمزة. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. سيد خلب خلف. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. توصل إشباع البدء. إن الذين آمنوا. نعم. آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. نعم. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. نعم. هم فيها خالدون. يلا. هم فيها خالدون. مثل الفريقين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. ورش. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. التقليل. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. حمزة. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. أكمل. هل يستويان مثلا. نعم. أفلا تذكرون.